بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الكلام فيما يتعلق بأحكام الغنائم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني: ولا بأس أن يأكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف ومن يحتاج إلى ذلك. وقلنا يلحق بذلك ركوب الدواب ولبس الثياب إذا كان يستفيد منها ثم يوجبها، لا أن يستفيد منها فيعني يجرفها، فإن ذلك لا يشرع. لكن إذا استفاد منها ركوبا أو لباسا أو افتراشا جس الأفرشة ثم أرجعها فإن ذلك جائز. وذكرنا حديث رواه ابن ثابت الأنصاري الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإنما يسلم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، يعني الذين تقسم بينهم الغنائم من المجاهدين هم الذين حضروا القتال، هم الذين حضروا ماذا؟ القتال. ولا فرق في ذلك بين كبير في السن وصغير في السن، يعني ممن يجوز في حقه الجهاد، ولا فرق بين قوي وضعيف، ولا فرق بين مرتبة أو أخرى، ولا فرق بين من قاتل ومن لم يقاتل. فكل من كان في ضمن الجيش فإنه يأخذ بالسوية مع غيره من الغنيمة، وإنما يسهم من حضر القتال، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من وراءه، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري، رواه البخاري. هذا يدل على أن الضعيف والقوي كل على حد سواء في قضية الغنائم، فيقسم بينهم بالسوية، وهذا لأفراد الجيش ممن حضر القتال. وروى أبو داود أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بالسواء أي بالسوية، رواه أبو داود. فكما أن القوي يزيد الجيش بشجاعته، فكذلك الضعيف يقويهم بدعائه وإخلاصه وقربه من الله جل وعلا. كذلك ممن له حق في أخذ الغنائم من تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم، إذا تخلف عن القتال لشغل بالمسلمين أو بعذر وبإجازة الإمام والحاكم فإنه له الحق في الغنيمة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن من تأخر عن الخروج للجهاد لحاجة للمسلمين أو لمصلحة المسلمين أو بإعاز وإرشاد من حاكم المسلمين أو تخلف عن القتال في شغل للمسلمين مما يتعلق بأمن جهادهم ونحو ذلك، فإن هذا يعني يسهم له وله حظ في الغنيمة. ولهذا أهل السير لما يعدون أهل بدر يذكرون من ضمن البدريين عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أنه ما حضره، لم يحضر بدرا، ولهذا فإن من حضر بدرا على أقسام وباعتبارات مختلفة، ومن هذه الاعتبارات من حضر بدرا حقيقة أي في أرض المعركة، ومن يعد بدريا حكما أي إلحاقا أي إلحاقا. وهؤلاء الذين يعدون إلحاقا وحكما أي من البدريين اختلف في عددهم بين 7 إلى 8 أو نحو ذلك، ومنهم عثمان رضي الله تعالى، ومنهم من خرج فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ومنهم من خرج فوقع له عرج أو فأس في رجله فاستمرض، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام ممن له حق البدري وفضل البدري وأسهم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويسهم للمريض وللفرس الرهيس، ويسهم للمريض وللفرس الرهيس، أيضا المرض أو المريض أيضا يسهم له، المريض يسهم له إذا كان مريض بعد أن شهد الوقعة والمعركة، فهذا وأشرف على الغنيمة فهذا يقسم له ويسهم ولا إشكال. أما إذا كان مرضه قبل ذلك ففي المذهب أقوال أربعة، قيل يسهم له وقيل لا يسهم، قيل إذا كان مريض في أول القتال ثم أسهم له وإلا فلا، وقيل إن مرض بعد دخول أرض العدو يسهم له وإلا فلا. ومعركة بدر يدل على أنه ما دام خرج فإنه يسهم له، لأن منهم من انكسر في طريقه إلى بدر، ومنهم من فعصت رجله، ومنهم من أصيب قبل بدء المعركة، وقد أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ممن نال شرف البدريين وعدوا من البدريين، وقد عدهم أهل السير وغير واحد من هؤلاء كما ذكر أهل العلم. فيسهم أيضا للمريض على الصحيح كذلك، وللفرس الرهيص، الرهيص يقال رهص الفرس، رهص الفرس بمعنى على وزن عنية، فهو رهيص ومرهوص إذا أصابه الرهص، والرهص وقرة ووخزة تصيب باطن الحافر أي باطن قدم الفرس، يقال فرس رهيص إذا أصيب بالرهص وهو وقرة في باطن الحافر، فهذا لا شك أنها تؤخره عن المشي وتجعله يتعثر ونحو ذلك، فهذا أيضا يعني يسهم له ولو كان هذا الفرس مريضا، وسيأتي ذكر قدر السهم للفرس. قال: ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. هنا ذكر الفرق بين الفارس مع فرسه وبين الراجل أي الماشي، فالفرس له سهمان والشخص له سهم، فمن كان له فرس يسهم له 3 أسهم، سهمان للفرس لأنه يأتي به ويحتاج لعنايه، وسهم له، وأما الراجل الماشي فله سهم واحد. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وفي رواية أخرى أيضا البخاري ومسلم يقول فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال ففسره نافع فقال أي الضابع بن عمر: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد، فله سهم واحد. فقوله ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه أي أن صاحب الفرس له 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والذي لا فرس له راجل ماشي على رجليه فله سهم واحد. وهذا الصحيح على من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يقول سهمان للفرس أي الفرس نفسه وراكبه والراجل سهم واحد، لكن الصحيح هو هذا كما بينه نافع في هذه الرواية وأوضحه وهو جلي. قال ولا يسهم لأبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل الكتاب. هنا ذكر الذين لا يسهم له، من لا يعطى شيئا من أسهم الغنيمة. ذكر العبد والمرأة والصبي، وقلنا أن المرأة لا يلزمها الكتاب الجهاد، ولا العبد ولا الصبي إلا إذا كان أذن سيد العبد لعبده فبإذنه مشروع. فهؤلاء لا يلزمهم ولا يجب عليهم الخروج للجهاد، فإن خرجوا فهل يسهم لهم أو لا يسهم لهم؟ قال ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال. إذا كان الصبي الذي لا يحتمل القتال، وإلا أن يطيق الصبي يعني يكون قد قدر وتحمل الطاقة، فهذا قال يسهم له. هذا هو قول المذهب، ذكره مالك أو نقل عن مالك في المدونة وغيرها من الكتب. ويدل عليه على هذا القول أي أنه لا يسهم له، لكن يجوز أن يرضخ، والرضخ مال يعطيه الإمام بحسب اجتهاده، ويكون من الخمس، يكون من الخمس الذي يأخذه الإمام ويقسم إلى خمسة أقسام: قسم يجعله الإمام في مصالح المسلمين، وقسم ذوي القربى من قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم اليتامى وقسم المساكين، وقسم لابن السبيل، فيرضخ لهم على الصحيح خلافا ما عليه المذهب. في المذهب أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ لهم، والصواب أنه لا يسهم لهم لكن يرضخ، بدليل ما رواه مسلم من طريق يزيد بن هرمز أن نجدة، وهذا من الخوارج، كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لولا أن أكتب علما ما كتبت إليه، لأنه يعد من الخوارج، فهؤلاء حقهم الزجر والهجر والرجع حتى يعودوا إلى صوابهم ورشدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وقال هم شر قتلى على وجه الأرض، مع أنهم أبلغ الناس وأعظم الناس عبادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامهم وقراءته أمام قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال كتب إليه نجلة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما قال كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحنين من الغنيمة، وأما يسهم فلا يضرب لهن. ويحنين من الحذو أو الإحذاء أي أن يعطين شيئا من الغنيمة، يعطون أو يعطين شيئا من الغنيمة، لكن ليس على أنه سهم كسهم سائر المقاتلين والمجاهدين، والحديث كما ذكرت رواه مسلم. وجاء في رواية أخرى أيضا لمسلم إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا من الإحذاء، وهو الإعطاء شيء من الخمس بحسب اجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة. وجاء في حديث آخر رواه أبو داود الترمذي وهو صحيح من طريق عمير مولى أبي اللحم وكان عبدا قال شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أدبه يعني إما لصغر سنه أو لقصري فأخبر أني مملوك فأمرني بشيء من خرثي المتاع من خرثي المتاع وهو أثاث البيت ومتاعه. هذا يدل على أن العبد لا يسم له كسائر الجند وإنما يعطى شيئا يعني يرضى به. وعن ثابت بن حارث الأنصاري رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ولدت رواه الطبراني وهو صحيح. وكذلك عن زينب امرأة عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر 50 وسقا تمرا و20 وسقا شعيرا بالمدينة رواه الطبراني وهو صحيح. ففيه الإعطاء لشيء للمرأة أيضا، أما أن يسهم لها فلا، أما الرضخ والإحذاء فهذا مشروع بدليل الحديث. وصاحب الرسالة هنا قال لا يسهم لهم، وفي المدونة أيضا ذكر أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ لهم أيضا، لا يرضخ لهم، ولكن الصواب الذي دل عليه الحديث أنه كما قال لا يسهم لهم، أما الرضخ وهو إعطاء شيء فإنهم يعطون، وهو قول القاضي عبد الوهاب من المالكية أنه قال لا يسهم لهم لكن لا بأس أن يرضخ لهم للمعاونة الحاصلة، للمعاونة الحاصلة. قال ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم، وقال يحتمل، ونقال الذي لم يحتلم. قال جاء في العجالة إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال. ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم هنا ذكر إضافة إلى عبارة يحتمل أقرب، العبارة الثابتة هنا هي الأقرب يحتمل، شندكم يحتمل هذا أقرب، الصبي الذي لم يحتمل القتال ويطوق نفسه ومع ذلك يعني يرضخ له كسائر كغيره. وجاء في المدونة تقييد ذلك بالإنبات أي إذا أنبت الصبي فإنه يسهم له. وفي المدونة وفي المعونة قيده بالقدرة على القتال، وهذا يؤيد أنه الذي لم يحتمل. صاحب المعونة القاضي عبد الوهاب قال أن الصبي يعطى إذا كان قادرا على القتال، وذكر فيه حديثا رواه أبو داود البيهقي وهو حديث مرسل، وهو ماذا؟ حديث مرسل. قال ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، إذا كان أجازه الإمام فقاتل أسهم له كما ذكرنا. ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل، يعني الأجير الذي يستأجر، واحد يستأجر تستأجر دابته فيأخذ دابته فيخرج معها لا لأن يقاتل وإنما لأنه مستأجر، أو تاجر خرج مع الجماعة من باب أنه يتاجر لا ليحضر القتال أو نحو ذلك، فهل هؤلاء يسهم لهم أو لا؟ قال ولا يسهم لهم، فالأجير هو المستأجر، ذكر أنه لا يسهم له إلا إذا قاتل، وهو قول مالك كما جاء في المدونة، ومثله التاجر أيضا كما ذكر ابن القاسم وأيضا القاضي عبد الوهاب في المعونة. فذكر أن الأجير وأن التاجر إذا خرجا في المسكن وكان خروجهما لإجارة أو لتجارة لا يسهم لهما إلا إذا قاتلا أعطي كل منهما سهمه، أعطي كل منهما سهمه. قال بعده: والمسألة هذه لا يسهم للأجير ولا للتاجر على الإطلاق إلا أن يقاتل، هذا يعني يقال أنه هو مؤرض للاعتداء عليه ما دام في وسط العسكر ووسط الجند، فوجوده بينهم لا شك ولا ريب أن الغالب أنه له شيء من الإعانة والموافقة والتأييد لهؤلاء المقاتلين، فالقول بأن يسهم له له وجه كذلك. قال: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، هذا هو مذهب مالك على خلاف ما عليه الإمام الشافعي. يعني إذا كان وقعت المعركة بين المسلمين والمسلمين فأحرز الكافر شيئا من أموال المسلمين ثم أسلم وكان ذلك المال في يده، فهل هو أولى به أو أنه يجب أن يرجعه لصاحبه من المسلمين؟ فقال: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين مما حازه وأحرزه في الحرب فهو له حلال. وقوله من أموال المسلمين أي مطلق المال، ويخرج من ذلك الرقاب إلى أمن ملك الرقاب فيستعبده، قالوا هذا يخرج يرجع إلى أصحابه في المذهب بالاتفاق. فلو أسلم وبيده أسير مسلم لا يقر عليه، أما لو كان بيده ذمي ليس مسلما وإنما كافر يعيش بين المسلمين فخرج في وسطهم فتغلب عليه الكفر وأخذوه، ثم أسلم هذا الكافر في يده ذمي، فابن القاسم قال هو حر ولا يمتلكه، وقال أشهب هو ماذا هو له، وقال أشهب هو ماذا هو له. وبعض العلماء قال إذا كان حصل على النساء يجبر على بيعهن، وأما الرجال فهم تحت ملكه. ومبنى هذه المسألة على قاعدة، وهي أن الكافر إذا أحرز على شيء من ذلك هل يعتبر ملكا له أو لا؟ إذا وقعت المعركة بين المسلمين والكفار وأحرز المسلمون الغنائم فانتقلت إليهم ثبت ملكه ملكهم له، وهو ملك صحيح. وقد قدمنا سابقا في كتاب البيوع ما هي أفضل أنواع الرزق، ها؟ أفضل أنواع الرزق ماذا؟ قال بعض العلماء أفضل أنواع الرزق تجارة، بعضهم قال التجارة وبعضهم قال الحرفة وبعضهم قال ماذا؟ ما يؤخذ بالجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ماذا؟ ظل رمحي. فالاكتساب هذا الطريق يعتبر ملكا صحيحا، فإذا أحرز المسلمون الغنائم وانتقلت إليهم وقسمت صار هذا ملكا صحيحا. طيب والكافر الذي أخذ منا أشياء أثناء المعركة فأخذها كما أخذنا منه هو أخذها، هل يثبت ملكه لها أو لا يثبت؟ من قال يثبت ملكه لها قالوا لا يرجعها إلى المسلمين، إذا أسلم لا يرجعها إلى المسلمين لأن الملك صحيح. ومن قال لا يثبت له عليها ملكا كالشافعي رحمه الله قال لا بد أن يرجعها إلى ربها أي إلى صاحبها. أي ماذا؟ إلى صاحبها. ويمكن أن يستدل هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل به وهو حديث من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو ماذا؟ فهو له. هذا الحديث جاء مرسلا من طريق عمر بن الزبير بإسناد صحيح، ومرسلا أيضا من طريق ابن أبي مليكة بإسناد صحيح، وجاء من طريق من طرق أخرى مسندة، طريق ابن عباس ومن طريق بريد بن الحصين ومن طريق أبي هريرة. أما طريق أبي هريرة فضعيف لا يقوى، لكن يستأنس بحديث ابن عباس وبريدة ومرسل عروة ومرسل ابن أبي مليكة، فالحديث على الصحيح قوي وحسن فيصلح للاحتجاج به، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. فإذا أسلم الكافر وفي يده شيء من المال أحرزه في حرب مع المسلمين فنقول هذا المال يبقى له في يده وهو أيضا له حلال، وهو ماذا؟ له حلال. قال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. ومن اشترى شيئا منها من مال العدو، يعني لو أن العدو أحرز شيئا من مال المسلمين أثناء قتال وحرب، ثم جاء ذاك العدو ونزل بأرض المسلمين بالأمان، فاشترى أحد المسلمين ذاك الشيء من هذا الكافر، ثم صاحب هذا المال عرفه، فهل هو أحق به أو ليس أحقا به؟ يعني هل يلزم المسلم أن يرده إلى صاحبه أو لا يلزمه؟ وإذا قلنا يلزمه أن يرده إلى صاحبه، هو اشتراه من الكافر، هل يرده لصاحبه بثمن مثله أو بدون ثمن؟ هذه صورة المسألة. ومن اشترى شيئا منها أي من المال الذي أحرزه العدو في حربه، من مال العدو ولم يأخذه ربه إلا بالثمن. المذهب أن صاحبه لا يأخذه إلا بالثمن، فلو أن العدو أخذ منا شيئا في الحرب فاشتراه منهم أحد من الناس وقدم به علينا، وبعد ذلك جاء صاحب هذا المال وعرفه، فهل له أن يأخذه؟ قال بعض العلماء لا يلزم أن يأخذه، يعني هذا الذي اشتراه من الكافر يأتيه صاحب المال يقول تعطيني إياه ترده لي، هذا المسلم لا يلزم أن يرده إلى صاحبه، ولهذا قال لا يلزم. وبعضهم قال يلزم أن يرده، وبعضهم ماذا قال؟ يلزم أن يرده، لكن هل يرده من غير دفع الثمن أو بالثمن؟ هنا قال لم يأخذه ربه إلا بالثمن، فقرر أن أخذه له يكون ماذا؟ بالثمن، يكون ماذا؟ بالثمن. نعم. ولكن ابن القاسم كما في المدونة يكره أن يرجع له ذلك ابتداء، يعني ليس ملزما وإلزامه يكره، فإن أرجعه يرجعه بالثمن، يرجعه ماذا؟ بالثمن. يعني مثلا كافر أحرز فرسا من الفرسان لأحد المسلمين، ثم اشتراه أحد مسلم من المسلمين من هذا الكافر بعد مدة، ودخل به أرض المسلمين فعرفه صاحبه قال هذا الفرس لي وقد أخذه من الكفار فتعطيني إياه، بعض العلماء قال لا يلزم لأنه اشتراه انتهى، لأن الكافر ملكه وباعه، فملكه ملك صحيح وبيعه بيع صحيح، فلا يلزم المسلم أن يرده. بعض العلماء قال لا، بل هو ملزم بالرد، ثم افترقوا. بعضهم قال ملزم بالرد بالثمن، أي أن هذا المسلم الذي اشترى الفرس من الكافر يرده لصاحبه بالثمن نفسه، وبعضهم قال بل يرده دون ثمن، لأن الكافر ملكه لهذا الفرس ليس ماذا؟ ليس صحيحا، ليس ماذا؟ صحيحا، ليس صحيحا. والمسألة مبنية كما ذكر على أن هذا الملك الذي امتلكه الكافر في الحرب وأخذ هذا الشيء، هل هو ملك صحيح أو ليس ملكا صحيحا؟ إذا كنا اعتبرناه ملكا صحيحا فسائر المعاوضات التي تأتي بعد صحيحة، بيع أو شراء أو هبة أو صدق أو عطية أو ميراث أو نحو. وإذا قلنا ملكا ليس صحيحا أو هذا الملك ليس صحيح أو ليس صحيحا، فإنه ماذا؟ العقود التي تأتي بعده لا تصح. فمذهب مالك أن الملك صحيح ويرده لصاحبه بالثمن، وعند الشافعي لا يرجعه، لا يعني يرجعه ولكن بغير ثمن، وأن المال لصاحبه، وأن المال لصاحبه يرجعه. نعم، وضع الصورة. نعم، ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بثمن، وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن. هذه صورة أخرى. وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، يعني شيء من المال في قتال بين الكفار والمسلمين فأخذه الكافر، فرس وسيف وسلاح وكذا، وفي مرة أخرى قتال بين المسلمين والكفار، ذاك المال الذي أخذه الكافر غلب الكفار ووقع غنيمة عند المسلمين، عند المسلمين، فجاء صاحبه وقال هذا مال، يعني هذا الفرس فرسي وهذا السلاح سلاح وهذه السترة المغفر وغيرها لي، هل يستحقها أو لا يستحقها؟ ففيه تفصيل، هل هذه الأشياء هل أدركها صاحبها قبل أن تقسم الغنائم أو بعد أن تقسم الغنائم؟ قال هو وما وقع في المقاسم منها، يعني قسمت، فربه أحق به بالثمن، ما دام اقتسمت الغنيمة فهو أحق به، فيأتي إلى المسلم ويقول هذا الفرس فرسي أخذه الكافر وكذا فترده لي بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن، قبل أن تقسم وتصرف الغنائم فجاء والغنيمة موجودة فقال يا إمام أو يا حاكم المسلمين هذا لي، فيأخذه بدون الثمن، فيأخذه ماذا؟ بدون الثمن. الحاصل لهذا الكلام، إن كان شيء من هذا المال مما هو للمسلمين أو لأهل الذمة وكان قد أخذه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون بعد ذلك، فإن كان قد عرفه صاحبه، وإذا كان عرف أنه للمسلمين وعرفوا صاحبه قبل أن تقسم الغنائم فإنه يرد إلى صاحبه سواء كان حاضرا أو غائبا، يعني إذا حرز المسلمون غنيمة وعلموا أن هذا لفلان وهذا لفلان، فسواء كان حاضر أو غائب يقال هذا لفلان يخبر ليرجع له، ليرجع ماذا؟ له. وقيل إذا كان غائبا يقسم بين الجند، وأما إذا لم يعلم لكن يرجى أن يعرف، قيل يقسم وقيل يوقف حتى يعطى إلى صاحبه. أما إذا لم يعرف صاحبه علم أنه للمسلمين لكن من هو لا يعرفه، فقيل يوقف وقيل يقسم بين أصحاب الغنيمة، هذا إذا كان قبل قسمة الغنيمة. أما إذا كان بعد قسمتها فقال هنا فإن له أخذه ولكن بالثمن، ولكن ماذا؟ بالثمن. الحديث ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الشيء إلى صاحبه، أرجع الشيء إلى صاحبه. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهر المسلمون عليه رد الفرس إلى ابن عمر، وأبق عبد له فلحق بالروم. ابن عمر هرب، كان له عبد فهرب ولحق بالروم، فظهر عليهم المسلمين فرد إليه في زمن خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رد إليه في زمن خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا يدل على أن صاحب الشيء يرد إليه. كذلك في حديث عمران بن حصين في امرأة أنصارية أسرها العدو، يعني أسر العدو رجلين من المسلمين، أسر المسلمون رجلان من الكفار، وأسر العدو رجلا من المسلمين وناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، ثم أسروا امرأة أنصارية. فتحينت المرأة الأنصارية الكفار ليلا وخرجت تلتمس الدواء، فوقعت على العضباء ليلا لا تعرفها، فركبتها وزجرتها وفرت، قالت لئن أنجاني الله، لئن أنجاني الله لأذبحنها، قالت لئن أنجاني الله لأذبحنها. فإذا بها العضباء ونذرت أن تنحرها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي سبحان الله، أنجاها الله عليها وتريد أن تنحرها؟ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، هي لا تملكها، كيف تنذر أن تذبحها أو تنحرها؟ الحديث رواه مسلم. فأرجعت العضباء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا هذا يدل على أن صاحب المال والشيء ترجع إليه، أو ماذا؟ يرجع إليه. نعم. وها هنا ليس صريحا في أن هذا كان قبل القسمة أو بعد القسمة، وإن كان في حديث ابن عمر إشارة إلى أنه كان قبل قسمة الغنائم. فمذهب مالك أنه إذا كان قبل قسمة الغنائم يرجع المال إلى صاحبه، أما إذا كان بعد قسمة الغنائم فجاءت المدونة، وكما هنا أيضا أن صاحبه يستحقه ولكن بالثمن، ولكن بالثمن. وجاء في المدونة ذكر بعض الأحاديث، ومنها حديث إن وجدته في المغنم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته، بالثمن إن ماذا؟ إن أردته. لكن الحديث لو ثبت كان حجة، إلا أنه حديث ضعيف، رواه البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في معاني الآثار من أبي شيبة، وأيضا من المنذر في كتاب الأوسط، وتخريجه في نصب الضاية، والحديث فيه ضعف، الحديث في إسناده ضعف. وبعض العلماء يقول أن صاحب المال يرجع إليه مطلقا وهو أحق به مطلقا، سواء كان قبل المقاسم أو بعد المقاسم، سواء كان قبل المقاسم أو كان ذلك بعد المقاسم. واضح المسألة إن شاء الله؟ مسألة واضحة. فقال وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن، توضيحه ما ذكرت. قال ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم أو القسم والسلب من النفل. هنا في هذه النسخة قبل القسم، إيش عندك أنت؟ قبل القسم أو قبل الغنيمة؟ ها؟ غيره، ما فيش عنده قبل الغنيمة. ها؟ قبل القسم وفي الشرح نفسه؟ لا، قبل الغنيمة. أطبق الشراح على أنه ولا يكون ذلك قبل الغنيمة، وجاء في كثير من النسخ، صاحب كفاية الطالب الرباني في شرحه على القيرواني وحاشية العدوي عليه، وصاحب الفواكه الدواني، وصاحب الثمر الداني، وصاحب معين التلاميذ، هؤلاء كلهم من شراح الرسالة ذكروا هذا قبل الغنيمة. طيب، ولا نفل، يقال النفل بالفتح لغة المراد به الزيادة، الزيادة، وفي الشرع هو مال، النفل المطلق التطوع، والمراد به في باب الجهاد مال موكول تقديره إلى الإمام، فهو الذي يرى الأصلح في إخراجه ولمن يخرجه ومقداره، فالتقدير يرجع إلى الإمام، هذا يسمى النفل، هذا هو النفل. قال ولا نفل إلا من الخمس، يعني إذا أراد الإمام أن ينفل جماعة يعطيهم نفلا غير الغنيمة فهذا النفل لا يكون إلا من الخمس. طيب، قلنا الغنيمة خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أربعة أخماس للجند. فإذا أراد، فهل للإمام أن يعطي الجند نفلا غير الغنيمة، يعني شيء زائد، هل يجوز؟ قال ولا نفل إلا من الخمس، يعني مفاده أنه يجوز أن ينفل الجند شيئا غير الغنيمة، لكن لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون من الخمس، النفل يكون من الخمس، ولا يعترض لأربعة الأخماس، لأن أربعة الأخماس حق إيش؟ حق الجند. قال وهذا الخمس أو هذا النفل على الاجتهاد من الإمام، هو الذي يرى الأصلح من يستحق أن يعطى نفلا وما هو المقدار، أو الأصلح أن لا يعطي نفلا زائدا. فمذهب مالك وأهل الحجاز وكثير من أهل العلم أنه ماذا؟ النفل يكون من الخمس. وذهب بعض العلماء من علماء الشام والعراق وغيرهم إلى أن النفل يكون من مجموع الغنيمة بعد خمس لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، إلى آخر ما ذكر. نعم، والدليل حديث معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد أبو داود وصححه الطحاوي، وقال ابن عبد الهادي إسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا للواحد أو 11 بعيرا، قال ونفلوا بعيرا بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، هذا يدل على جواز التنفيل وأنه غير الغنيمة التي يأخذونها، وأيضا غير الخمس كما ذكر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، يعني خرج جيش فانفصلت منه سرية وتقدموا، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13 13، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فالحديث يدل على جواز تنفيذ الإمام بعض الجيش من الغنيمة إن كان لهؤلاء مزيد عناية واهتمام وليس عند غيرهم، لكن المرجع كما قال الإمام المؤلف إلى اجتهاد الإمام وإلى تقديره. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، سوى قسم عامة الجيش. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال في رواية لمسلم وزاد مسلم في روايته والخمس في ذلك واجب كله، والخمس في ذلك واجب كله. قال النووي رحمه الله هذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، والحديث يدل أيضا أن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة ثم ينفذ من الباقي ثم يقسم الباقي على الجندي أي بالسوية. وأيضا ثبت عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس، بعد أن يأخذ الخمس ينفل ماذا؟ قدر الثلث، رواه أبو داود، يعني يوزعه على من له عناية واهتمام أو يرى أن المصلحة في ذلك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل أي رجع الجيش، رواه أبو داود بن ماجه بن حبان وحديث صحيح. وفي رواية قال حبيب ابن مسلمة الفهري شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود بن الجارود صححه وكذا ابن حبان والحاكم وحديث صحيح. يعني أنها فيه تفريق في النفل بين البدءة في الخروج والرجعة في العودة، يعني لو خرج جيش ثم انفصلت منه سرية في خروجه فقاتلوا الكفار فهذا لهم مزية عناية فينفل لهم لكن لا يجاوز الربع. قالوا لأن في الخروج يعني في الخروج هم حديث وعهد بأهاليهم لا توجد رغبة في الرجوع وشوق، ثم الجيش خلفهم يؤيدهم فيعطى لهم ثلث، يعطى لهم الربع، يعطى لهم الربع. أما إذا كان خرج ووقعت المعركة ثم رجع وفي أثناء عودتهم انفصل الجماعة فأعادوا الفر على العدو فهنا الشوق قوي والرغبة في الرجوع إلى الأهل قوي، ثم الجيش راجع وهم ينفصلون ويعودون لإعادة الكرة على العدو فلا يوجد من يحميهم من الجيش، ولهذا استحق في التنفيذ أكثر، ففي البدءة الربع وفي الرجعة ماذا؟ الثلث، وفي الرجعة الثلث. والذي عليه أهل العلم أن التنفيل لا يزيد على ثلث غنيمة، وذهب الشافعي إلى أن مرجعه إلى اجتهاد الإمام فيجوز أن يكون أكثر من ذلك. فالحديث يبين أن السرية التي تنهض من العسكر إذا أوقعت بالعدو عند البداءة والخروج فتعطى الربع من النفل إذا رأى حاكم المسلمين مصلحة في ذلك، أما إن كان بعد القفول فتعطى الثلث لأن في البداية هذه السرية لها سند من الجيش بخلاف عند الكفول، ثم في حالة الرجوع النفس مشوقة وراغبة في الأهل والأقارب فناسب أن يزاد في مكافأة هؤلاء. ويدل الحديث على عدم زيادة التنفيل على الثلث على نحو ما جاء في هذا الحديث كما ذكرت، ومرجع التنفيل إلى الإمام وإلى اجتهاده ورأيه قال ولا يكون ذلك قبل الغنيمة، يعني يقولون المقصود أنه لا يقول قبل الغنيمة من فعل كذا وكذا فله نفل كذا وكذا، قال لأن هذا فيه طعن في النية، طعن في النية، وربما يجعل المسلم يتهافت على أمور الدنيا، فمنعه لهم من باب ما فيه من ماذا؟ من التهافت على الدنيا والبحث على قتال من يحصل عنده شيء من السلب، فتقع نفوس الناس في الهلاك طلبا للدنيا. لكن الأحناف أجازوا هذا وقالوا أن هذا من باب التحفيز على القتال، ولعل أن الأقرب في هذا أن مرجعه إلى اجتهاد الإمام ورأي الإمام إن كان فيه رأى فيهم قوة ومحبة لنصرة الدين أن يحفزهم على ذلك، فالأمر يظهر جوازه والله أعلم. قال: والسلب من النفل. السلب بالفتح على وزن فعل بمعنى مفعول، السلب أي الشيء المسلوب الذي يسلب. والمراد بالسلب هاهنا بفتح السين واللام ما يأخذه القاتل من الحرب مما يعتاد أخذه، كالفرس والدرع والسيف والرمح والمنطقة التي يربط بها وسط الإنسان. هذا يعني لما يقاتل المسلم الكافر فيقتله ويتغلب عليه يستطيع أن يأخذ سيفه والمغفر والدرع والمنطقة أو يركب فرسه، هذه الأشياء التي يمكن أخذها، هذه الأشياء التي يمكن أخذها، هذا يسمى سلب، سلبه إياه وأخذه. قال: هذا يكون من النفل. يكون من إيش؟ من النفل. إذن الغنيمة خمس لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هو يقول هذا الخمس منه يعطى النفل، والسلب داخل في النفل أيضا، هذا هو المذهب. طيب، والمراد أن من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. قال: والسلب من النفل، يعني يصح ويجوز للإمام أن ينفل القاتل للكافر إذا كان له عليه بينة أو شهادة رجلين فيعطيه سلبه. يعطيه ماذا؟ سلبه. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أبو داود والدارمي وابن حبان. وهذا لا يدل أو ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل الغنيمة أو قبل الغنيمة أو بعد الغنيمة، فهذا فيه الإشارة إلى أن قوله ولا يكون ذلك قبل الغنيمة، يعني فيه الحديث يدل على أن مثل هذا جائز، أي أن يقال قبل الغنيمة من قتل قتيلا فله سلبه. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، لم يخمسه، رواه أبو داود. وجاء عن سلم بن أكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين جاسوس في سفر، فجلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم انفلت يعني ذهب خفية فعلموا أنه جاسوس، فخرج سلم بن أكوع في إثره. وكان سلم بن أكوع من أقوى الصحابة وأسرع الصحابة، كان أسرع من الفرس، يعني لو يتسابق الفرس مع سلمة يسبقه سلمة، يعني هذا جلس وتحدث ثم ركب فرسه وهرب، لما تفقدوا لم يجدوه عالم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاسوس، قال: من قتله له سلمه، يعني بعد منتخرج، فخرج في إذنه سلمة بن أكوع يجد فلحق عليه فقتله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلمه، قال: اطلبوه واقتلوه، فقتله أي سلمة بن أكوع فنفله سلمه. والحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم، في شيء؟ ها؟ وقت الأذى؟ تفضل. مكملين. قال والسبب من النفل أي ذكرنا أن من قتل قتيلا له عليه بينة فسلبه له. وفي قصة قتل أبي جهل أنه قتله معاذ بن عمرو بن الجموح وآخر، فحديث عبد الرحمن بن عوف الصحيحين قال جاءني شاب فقال أي عم أين عدو الله أبا جهل؟ فقال ما تريد منه؟ قال والله لا أراه فلا يفارق سوادي سواده إلا كان أسرعنا قتلا إلى آخر، فإني سمعته ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء شاب ثاني فقال لعبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبا جهل؟ ذكر نفس الكلام. فبينما هو في المعركة إذا بأبي جهل يظهر، فنادى عبد الرحمن بن عوف الشابان هذه حاجتكما أو ما تريدان، فاختلف فيه ضربته، ضربه أول فقطع قدمه فأثعب دما، ثم أجهز عليه الثاني فضربه على عنقه فأرداه في آخر لحظات موته، أشرف على الموت. وقريبا من نهاية المعركة جاء عبد الله بن مسعود فإذا به في آخر رمق الموت، فحز رأسه عبد الله بن مسعود وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا فرعون هذه الأمة قد مات. فاختلف الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما أنا قتلته، وقال الآخر أنا قتلته. فقال سيفاكما معكما؟ قال لا. فقال أرياني سيفيكما؟ فرأهما فقال سلبه لك، أي أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأن ضربته كانت أنفذ في القتل. وأعطى عبد الله بن مسعود سيفه وأعطاه سيفه. والحديث يدل على إعمال القرائن في القضاء، وهو مبحث من مباحث القضاء. قال والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم. المراد بالثغر هو الموضع الذي يلي الكفار من بلد الإسلام، فالرباط هو أن يبقى المسلم على هذا الثغر ليحفظ بلد الإسلام ويأمن المسلمون من شر الأعداء ويحقن دماء المسلمين. الرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة التحرز من عدوهم، يعني هو فيه أجر عظيم ويرتفع أجره وينخفض بحسب ماذا؟ بحسب الخوف من هذا الجانب من العدو. يعني إذا كان العدو متحرش أشد التحرش على المسلمين وينتهز الفرصة، فمن يرابط في هذا الثغر يعني أجره أعظم من آخر، من يرابط على ثغر يؤمن أهله من الغدر ومن الإغارة على المسلمين. بل قال بعض أهل العلم من المالكية إذا كان الثغر آمنا لا يخاف فلا يحتاج إلى الرباط. فكلما كان أهل هؤلاء المجانب والمسامت للمسلمين عداوتهم أشد وتحرشهم أشد، وكلما كان الرباط على هذا الثغر أكثر فضلا وأجرا، وكلما كان تحرز المسلمين من عدوهم أشد كان الرباط في ذاك الثغر أفضل وأعظم أجرا. ولا شك في تفضيل الرباط أن له وفيه أجر عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله، في دليل على جواز الرباط اليوم، مرابطة يوم واحد خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم، الصوت العصر صوت الذي يضرب به، موضعه في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري ومسلم. أيهم أفضل، الرباط أو الجهاد؟ قال ابن عمر الرباط فيه حقن أو حقن دماء المسلمين، والجهاد فيه سفك دماء الكافرين، وحقن دماء المسلمين أفضل من سفك دماء أفضل لدي. قال أفضل لدي. ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه عكس ذلك أن الجهاد أفضل. وقيل بحسب الحاجة، فإن كانت الحاجة إلى الرباط أشد كان أفضل، وإن كانت الحاجة إلى الجهاد أشد كان ذلك أفضل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الجهاد أفضل، لأنه قال الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة خير من الدنيا وما فيها، أما الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه. والجهاد يشمل روحة وغدوة وبينهما أعمال، فالروحة فقط أجرها يساوي الرباط يوم، والغدوة رباط يوم أيضا، وما بينهما أجر عظيم. فلعل هذا مما يقوي تفضيل هذا التفضيل الذي ذكرت. قال ولا يغزى بغير إذن الأبوين، يعني لا بد من شروط الجهاد في سبيل الله أن يكون بإذن الولدين الأبوين الوالدين، لكن هذا في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، الذي هو ماذا؟ فرض كفاية. ففي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرجل خرج للجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدين؟ قال الوالدان. قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ليجاهد في سبيل الله فقال هل لك باليمن أحد؟ قال نعم أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبر بهما. رواه أبو داود أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف في هذا، وأن مخالفتهما في مثل هذا يعد من العقوبة ومن الكبائر، لأن غاية ما يكون ذلك فرض كفاية، والبر بالوالدين فرض عين، فلا يجوز عقوقهما من الكبائر، فلا يجوز مثل هذا. وهذا في حق الوالدين المسلمين. أما إن كانا كافرين فهل يستأذنا؟ قال الثوري نعم، وقال سحنون من المالكية نعم لعموم الأحاديث، لكن الجمهور وهو قول ابن القاسم وقول الشافعي أن الاستئذان يكون للوالدين المسلمين ويخص من ذلك المشركين فلا يلزم استئذانهم. وقيل إن كان للمشركين عداوة للإسلام ظاهرة وبينة فإنه لا يستأذنهما، لا يستأذنهما، فإن لم يكن لهما هذه العداوة فإنه يستأذنهما. وأظهر الله أعلم أن هذا الاستئذان خاص بالأبوين المسلمين، إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم، يعني هذا صار جهاد الدفع، إذا دخل العدو على المسلمين صار جهاد الدفع، فهنا ففرض عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. في لفظة مثل هنا زائدة، يعني تفيد التوكيد فقط، وإلا ولا يستأذن الأبوان في هذا، يكفي قول هذا، فزيادة هنا شيء من الحشو. فلا شك ولا ريب أنه لا يستأذن الوالدان في ماذا؟ في الفروض الأعيان كالصلاة الجماعة والجمعة وما تعين، أما فروض الكفاية فإنه ماذا؟ يستأذن. وقد يستأذن في فروض الأعيان إذا تعارضا، قد يكون هذا كما قال مالك فيمن لزمه حج الفريضة، أيستأذن؟ قال يستأذنهما سنتين، يستعطفهما سنتين، فإن أذن له إلا حج. قال القرافي وغيره من العلم هذا من باب تعارض الواجبات، فينظر أيهما أقوى فيقدمه. ففي الجهاد الواجب العيني كدخول كفار المسلمين لا بد من الخروج والمدافع عن المسلمين، أما في جهاد الطلب اليوم المفروض كفاية فلا يلزمون، لا بد من الاستئذان كما هو واضح. وبهذا نقول قد انهينا هذا الباب الفقهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعلي راية الإسلام ويخذل الكفرة والمنافقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.